عاوزين بقدر الامكان النهارده ان شاء الله نشوف اسئله اكتر يعني من كل مره يعني بقدر الامكان عشان الناس طبعا اللي هي جايه من اخر الدنيا وجايب سؤال وعاوز يسمع اجابته. قلتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس، رجاء توضيح هذه العبارة. يعني انا كنت بقول ايه في الخطبة، على ما اعتقد كنت بقول انه النبي صلى الله عليه وسلم نور وقدوة واسوة، علمنا كل حاجة دنيا وعلمنا كل حاجة دين، وكان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قلتها حتى على المنبر، لان القراءة لغة عربية وحتيجي فين في الحديث وحتسمعوه. طيب، فمن ضمن ما كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتير قوي ما نعرفش احنا سرها يمكن دلوقتي. من ضمن الحاجات حبيت اقول على الماشي انه قال حاجات انت كونك تستغرب دلوقتي تقول لي يعني ايه كويس، انا مبسوط بقى، انا كنت عاوز اوصل لكده، انك تلاقي بيقول حاجات ما يعني شيء بسيط او شيء غريب او شيء مش مفهوم. بيقول لك ما تقعدش نصك في الشمس ونصك في الظل، يعني ساعات الواحد يقعد في الشباك، قاعد شباك فاتح الشباك وقاعد في الاوضه الشمس داخله اوضته، يقعد ويمد رجليه في الشمس عشان رجليه فيها روماتيزم او رجليه فيها شويه برد، يمد رجليه في الشمس وهو جسمه فين؟ في الظل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ذلك. ليه اهو نهى وخلاص، يبقى دي بتضرك 100%. ازاي؟ طبعا الشمس في نص رجلك او في نصك او في نص ونص، لا هتخليك اولا شكلك يبدو مشوه، يعني لو انت قاعد كده نصك ده في الشمس ونصك ده في الظل شوي، بعد كده تخش علي الاقي ايدك دي سودة وايدك دي بيضة، مش كده برضو؟ اسمرت دي من الشمس ودي ايه زي ما هي، يبقى شكلك مستغرب. وساعات الناس اللي بتركب عربيات ومسافر مسافة في الشمس وفتح الشباك وايده كده وسايق يروح بيتهم، ثم مراته تقول له ايه ده في ايه ميه في ايه، بص تلاقي ايده دي حمرة او سمرة وايده ليه عادي فيه، يقول اصلا انا كنت قاعد في العربيه والشمس جايه من الناحيه دي وانا عامل دراعي كده، مش كده؟ اهي دي حاجه. الحاجه الثانيه يبدو والله اعلم انه الشمس طبعا لما هتيجي على جزء من جسمك درجه الحراره تسخن الدم في الناحيه دي، الدم دي دوره دمويه، بقى الدم اللي في ناحيه الظل في درجه حرارته العاديه، الدم والجسم واللي في ناحية الشمس درجة حرارته هترتفع من الحرارة، مع دورة الدم يحصل لازم لخبطة في الجسم ضروري. فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة، حتى دي بيقولها، يعني ما سابش حاجة أبدا. الحديث الثاني اللي أنا قلته قال لك ما تمشيش بفردة شبشب أو فردة جزم، قال ما يصحش أبدا إن رجل فيها نعل ورجل لأ. طب ليه؟ أنا برضو مش عارف، هل عشان منظرك ما بقاش وحش ماشي بفردة جزمة وفردة لأ؟ بعض الناس من العلماء اللي بيفسروا يقول لك ايه، يقول لك عشان ما يصحش انك انت تعمل كده اكراما يعني القدم المنتعلة تبقى افضل من القدم غير المنتعلة، بقى انت فضلت رجل على رجل. انت ما ايه فضلت رجل؟ ما هي رجلي، وانا يعني ما سديتها رقب البهوية ولا عملتها عضو في مجلس الشورى، ما يعني مش عارف يعني، واخد بالك؟ في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها انت ما تعرفش حكمتها، يمكن يجي زمن تعرف حكمتها. انت بتضحك قوي على عضو مجلس الشورى دي. بمعنى ايه؟ خد بالك، انا سابق قبل كده نبهتكم النقطة مهمة جدا، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن يفهمون بعضه ولا يفهمون بعضه، فما فهموه عملوا به، وما لم يفهموه آمنوا به وقالوا كل من عند ربنا. فأطلق الله عليهم لقب الراسخون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. فالقرآن فيه وفيه، في مفهوم اعمل به، في مش مفهوم آمن به. طب واعمل فيه ايه؟ ولا حاجة، ما نش فهمه مش لازم. ليه؟ مش بتاعك. الله بتاع مين؟ بتاع اللي جايين، اللي هيركبوا الصاروخ، اللي هيعملوا رحله للقمر، اللي هيجوز بنته ويعمل لك دعوه ويقول لك حفل الزفاف ان شاء الله في الجانب الايمن في وادي كذا بالقمر، والركوب من ميدان العتبة المريخ هتركب بقى. مين عارف الدنيا هيبقى فيها ايه؟ ها؟ القرآن نزل لك ولدول، القرآن نزل للناس اللي ما تعرفش تقرأ وتكتب، نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب ولا تكتب، ها؟ ففهموه على قد عقلهم، ونزل على ناس دلوقتي بتركب الصواريخ والطيارات، وهينزل لسه على ناس ما حدش عارف اللي جاي في ايه. مين كان يتقال ان قلبه وجعه يقوم يفتحوا صدره ياخدوا قلبه يرموه ويحطوا له قلب تاني؟ في كده في الدنيا؟ في حد كان يعقل مثل هذا في الزمن الاول؟ تقول له خد من فلان قلبه وده القلب، هيقول لك انت مجنون. مش كده برضه؟ البنوره المسحوره اللي في قصص الف ليله ودي وليله، البنوره مسحوره قاعد عليها الساحره حطها، وتبص تقول له اه حبيبتك دلوقتي يا عيني خدوها الغلان والعفاريت وكتفوها، كلام من هذا القبيل. ما بنوره مسحوره التلفزيون، هتبقى قاعد انت قاعد في التلفزيون كده وتتفرج على اللي بيداير في امريكا، هذا شيء مذهل. فزي ما قلنا القرآن فيه مفهوم وفيه غير مفهوم، المفهوم يعمل به وغير المفهوم يؤمن به الإنسان يؤمن به، وهو لغيرك للي جايين بعدك. فكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله كانت للصحابة بس ولا للأمة؟ للأمة. حديثه للأمة ولا العصر معين؟ فكما أن القرآن صالح لكل مكان وزمان، فكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة لكل مكان وزمان. فمن الأحاديث ما لا يفهم العلة منه أو الحكمة فيه، نصدق أنه من قول رسول الله ونعمل به دون فهم لغايته، لأنه مش لنا. يجي وقت نفهم إيه حكاية نص في الشمس ونص في الظل دي. أنا بستنتج بقول يمكن عشان شكلك ما يبقاش وحش، نصك أسمر ونصك أبيض، يمكن الدم في الناحية الشمس يغلي شوية زيادة والدم هناك بارد، تمشي ساعة على سخن، زي ما تجيب ماسورة فيها مية وتحط بابور تحت نصها والنص التاني مفيش، يحصل ايه؟ هنا عاوز المية تتبخر وهنا تحصل لخبطة ضروري في جسم الانسان يمكن. فهو ده يمكن انا بس حبيت اوري لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة الا ما قال لنا عليها نعمل فيها ايه، دنيا واخر، علاج اتكلم فيه، علاج تربية اتكلم فيها، تعامل اتكلم، مفيش حاجة ما قالهاش. نعم. فهمنا من خطبة الجمعة الماضية أن الله يحب أن يرى نعمه على عباده، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وأن الناس يخشون أن يتحدثوا على النعمة إلى أحد خوفا من الحسد. فما هي النعم التي يجب أن نتحدث بها إلى الناس والنعم التي لا نتحدث بها إليهم؟ أنت طبعا خلطت الأمور، الحديث ده ملوش علاقة بده، ده موضوع وده موضوع. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ده أنت لسه ده أنت داخل في مشروع، فتستعين بقضاء الحاجة بكتمانها عشان ما حدش يحط لك فيها حواديت. ها؟ يعني إحنا لو كنا أما جينا نوسع الجامع عملنا شغلنا اللي هناك كنا هنوسع ورا كده في السكات كانت العملة، قلنا ما اتكلمنا في الجامع قلنا هنعمل كده ونوسع الشارع ونفتح شارع لأهالي الحضرة، مفيش أسبوع ولقينا السور اتحط واتبنى طبعا. ها أهلي لسه هتعمل حاجة، لما تيجي تعملها لسه يبقى استعين على قضاءها بالكتمان، فهمت؟ خصوصا الحرب. أما إظهار النعمة ده وضع تاني ملوش علاقة بقضاء الحوائج، ده إظهار النعمة إنك تاكل كويس وتلبس كويس وتركب كويس وتمشي كويس وتسكن كويس وتلبس عيالك كويس، أدي إظهار النعمة، يبان عليك إن ربنا منعم عليك، مش تبقى ماشي. وأنا هحكي لك حدوتة بسيطة أوي. الحدوتة دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم جه راجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليه وقعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه أشفق عليه، يعني يبدو عليه الفقر والحاجة، عاوز يديله صدقة. فقال له قال لك غنم؟ هيقول له عندي شاه باكل منها ولا حاجه؟ قال له نعم، وقالها كده بوثوق. قال له هل لك ابل؟ قال نعم. قال له هل لك ارض؟ قال نعم. وهل لك؟ قال له يا رسول الله ما من نعمه خلقها الله تبارك وتعالى الا وعندي منها الشيء الوفير. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال اذا فليرى عليك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. خدت بالك بقى؟ الحديث ده أنا من زمان عارفه وحافظه، ولكن يعني في يوم الأيام تحقق الحديث ده تحقق ازاي؟ واحد صديق ليا زمان او بيصلي في جامع سيدي جابر الفجر كل يوم، هو ساكن جنبه، ففي مره قال لي اسكت حصل فيها فصل النهارده وحش قوي. قلت له خير فصلي؟ قال لي انا بتعرف انا بصلي الفجر في سيدي جابر كل يوم. قلت له ايه حصل؟ قال لي والله يا اخي بصلي الفجر ولقيت واحد بيصلي جنبنا، راجل كده يبدو عليه الفقر والمسكنه، لابس يعني جلابيه وعليها جاكيته كده قديمه قوي، وشكله كده فيه التقوى لكن حاسس انه فقير، وهو ده بقى من الذين لا يسالون الناس الحاف، سيماهم في وجوههم بيبان كده على الفقر. فانا قررت ان اتصدق عليه، فجيت تاني يوم خدت بعضي ونزلت اصلي الفجر وخدت في ايدي جنيه. الكلام ده بقى من 15 سنه، جنيه كان يبقى له قيمه في وقتها. الحكايه دي يعني بيحكي لي ده، فنزل بعد ما خلص تعمد انه يصلي جنبه، يقف جنبه فين؟ في الصف، ما عايز بقى كمان يدارس صدقه، فصلى جنبه في الصف والسلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، خد الجنيه في ايده بيقول له حرما، من سكات كده حرما، وبيسلم عليه يديله ايه؟ الجنيه من سكات. الراجل حس بالجنيه في ايده كده، راح ماسك ايد صاحبنا ده ما سابهاش، فطبعا دكاع مسك ايده فوقف ساكت. فالراجل الغلبان ده قال له ايه؟ قال له اقعد. قال له انت اسمك ايه؟ انت عاوز بقى يصدق في السر ويجري؟ قال يعني بقى عشان ربنا يديله وحسب نيته وربنا يعطيه ان شاء الله ويعطينا جميعا. فقال له اسمي كذا. قال له بتشتغل ايه؟ الله بقى. قال له ها بشتغل موظف. اختصر الكلام. قال له شوف يا ابني انت ليه اديتني الفلوس دي؟ قال له ابدا محبة. ما هيقول له ايه بقى؟ قال له شوف يا ابني انا عندي ابن محام وعندي ابن ضابط وعندي ابن دكتور، وانا كنت موظف كبير في هيئة النقل العام، انا دلوقتي في المعاش. قال لي بقى ايه؟ فانا هدومي غرقت عرق، وتمنى ساعتها لو الارض تنشق وتبلعهم حاجه، يعني بيتصدى على راجل مثلا بيه وعنده ولاده بهوات، ها وفي الوقت ده برضه يعني كويس الحاجه دي. فقال لي سكت ونبليت ورجعت ندمان وزعلان ومتضايق ومش عارف ازاي انا مش عارف ليه. قلت له انت ما عرفتش ترد عليه. قال لي ازاي؟ قلت له كنت ترد عليه برد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك انا كذا ومدير عام كذا وموظف كبير كذا وعندي كده، كنت تقول له اذا فليرى عليك، كنت تقول له كده فليرى عليك، لانك انت كده خدعتني، كده خدعتني وكده كبستني واحرجتني، ليرى عليك ده مش منظر بيه واولاده كذا وكذا وكذا، طب ليه نازل متبهدل بالشكل ده؟ كنت تديله عشان تبقى اسمك علمته. فهمت ازاي؟ فادي معنى ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. كمان في نقطه، لما النعمه تبقى باينه عليك يلجا اليك ذوي الحاجه، يلجا اليك ذوي الحاجه والملهوف يستغيث بك، مش كده؟ وال يعني والمديون يقترض منك يلجا اليك. لكن انت ما ماشي غلبان وعملت شعبه في الترماي وانت معاك مثلا فلوس تجيب عربيه، لابس مقطع وانت معاك فلوس تلبس، طب ما حدش هيجي جنبك. ها يبقى انت بتدارى، بتدارى من مين؟ بتدارى. ولذلك من ضمن التفسيرات انه كشح الوجه عن الفقراء ولا تصعر خدك للناس والحاجات اللي بالشكل ده، هو مقصود بيه انك انت لما تشوف الفقير جاي ناحيتك تدارى منه. ها فده ادي معنى اثر النعمه عليك، ان الناس تشوفك تقوم تقول ايه؟ ربنا يبارك له. عايز بقى انت ما تتحسدش، انفق، انفق من النعمه، يقوم ربنا يقول لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى الشكر على النعمه، قيدوا النعم بعقالها، قالوا ايه العقل بتاع النعمه؟ قال الشكر. مش عاوز تنحسد عليك بقراءه قل اعوذ برب الفلق، عليك انك لما تشوف نعمتك اللي انعم بيها ربنا عليك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. العلاج ده معروف في القران، ربنا قاله وقال على حوار ضرب بين الاثنين، قال ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي دي تتقال تحفظ عليك النعم. ادي يحب ربنا يرى اثر النعمه ليه على عبد، مش تبقى ربنا عطيك وماشي ها مقطع طب ليه؟ عشان ايه؟ ما تلبس، ما تظهر النعمة عليه. هو ربنا لما خلق المانجا مش خلقها؟ حرمها زي الخمرة ولا أحلها؟ لما خلق الفراولة أحلها ولا حرمها؟ خلق الفراولة عشان نتفرج عليها؟ خلق الفراولة عشان ايه؟ نشمها؟ خلقها ليه؟ عشان تؤكل. مين يأكلها؟ اللي يقدر على ثمنها. مين يقدر على ثمنها؟ الغني. طب ولما يأكلها الغني أنا يا فقير استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ زرعتها له، شغلني في غيطه، خدت أجرتي. لما جاه يزكي دوقها لي، لأنه الزكوة آتوا حقه يوم حصاد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال يوم حصاده ليه؟ لأن من الزروع والثمار ما يتلف بالمبيت، زي الفراولة وزي الطماطم وزي مثلا، لا مش الطماطم أظن، حاجات تانية تفسد بسرعة، يعني الحاجات بتفسد بسرعة. قال آتوا حقه يوم حصاد، يوم ما بتحصد يوم ما بتفرق، لأنه لو استنيت عليه يعمل ايه؟ يبوظ. لكن احنا تهربنا من كده وقلنا ما يظن به التلف اذا بقي فيمكن اخراج قيمته بالمال، فلوس يعني، ومش لاقي فقراء ولا حاجه. فنرجع تاني ونقول ربنا لما خلق اللحمه خلقها عشان في ناس تاكلها وناس ايه؟ ما تاكلهاش. ناس تاكلها كل يوم وناس تاكلها ايه؟ كل سنه، وهكذا. فلو انت جيت بقى انت قادر انك تاكل لحمه وما اكلتش، وامتنعت انت وامتنع التاني والتالت، الاغنياء امتنعوا عن اكل اللحوم، يحصل ايه؟ اصحاب البهايم يروحوا فين؟ يموتوا من الجوع. اصحاب العلف يعملوا ايه؟ يموتوا من الجوع. مش كده ولا ايه؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ فمعنى اظهار النعمه معناها انك تستخدم اللي ربنا عطيهولك، ولما يظهر عليك تقوم تستخدم اللي ربنا خلقه في الوقت نفسه، تمتع نفسك بنعمه انعمها. تصور انت لما تيجي تدي لابنك تدي له قميص، جيب له قميص حلو قوي، وسافرت بره ورحت جايب له قميص جميل وبنطلون جميل واديتهم له، خدهم قال الله حلوين، وراح واخدهم مطبقهم بالكيس بتاعهم شالهم في الدولاب. تاني يوم مفيش، تالت يوم مفيش، كل يوم جه العيد لقيت الواد لابس الجلابيه والزنوبه. ايه يا ابني مش هتعيد كده؟ حلو قوي يا بابا. ليه؟ اصل عيال في الحاره هيشوفوني لابس يقولوا انت جبت ده منين، ويحسدوني او يقطعوا لي هدوم. الله، لو انا جايب لك القميص والبنطلون عشان تحطهم في الدولاب، انت كاب هتحب تشوف ابنك لابسهم ولا لا؟ تحب ولا ما تحبش؟ تحب طبعا، بتسعد لما تجيب ابنك حاجه وتلبسها له وتشوفه لابسها، مش كده؟ الراجل لما يجيب لمراته حاجه كويسه حلوه يحب يلبسها لها، حته ذهب ولا حته مثلا فستان، مش يحب يشوفها لابسها؟ طب انت بتجيب لابنك الهدوم بيطبقها وحطها في الدولاب، وفاهم ولا مش فاهم؟ كذلك ربنا يدي لك وانت عمال تعمل ايه؟ الله، ليه؟ مش صح. نعم. قلتم فضيلتكم في الاسبوع الماضي ان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، من اوصافهم انهم لا يسترقون ولا يتداوون وعلى ربهم يتوكلون. ده انا قلتها في الخطبة دي برضو يوم الثلاث، ما بيقولش في الخطبة. ما بيقولش في الخطبة. وقد اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي. ايوه. واوصى بالرقى في اولاد سيدنا جعفر. يا سيدي سيب السؤال ده خليه للاسبوع الجاي. ليه بقى؟ لانه الحديث ده جاي بعد يمكن صفحة واحدة مطرح ما توقفنا، هيجي الحديث ده هو كمان صفحة او صفحتين. تعرف تطلعه كده؟ بص كده في العلاج بالايه، انت عارف على العلاج بالايه؟ صفحة واحدة بس من صفحتين لقيته. وفيه هل انا منهم يا رسول الله؟ قال انت منهم. قال رجل اخر هل انا منهم؟ قال سبق قبيع عكاش. بعد صفحتين. ايوه بعد صفحتين. ايوه كانت من المهاجرات الاول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اخت عكاشة. اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد اعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يريد الكوست. بعد كده يعرض الناس، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي معه الرهيط، ويأتي النبي مع كذا، وبعدين يقولوا لي في سواد، سواد ايه دي؟ دي امة مين؟ دي امتي. يقولوا وبعدين يلاقي الافق كله مسدود بعالم، عالم يمين وعالم شمال، الافق كله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يقولوا دي امتك. يا امتي. ومنهم 70,000 يدخلون جنة بغير حساب. ما لقيتوش؟ ما لقيتوش ازاي؟ ما هتخليني بقى ازعل من نفسي. حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه احد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا؟ مش فاكر لما بقول نبي لم يجد مؤمنا في عصره ونبي نشر في الارض اليقين. يجي نبي ومعهوش حد. نفس الصفحه اللي احنا واقفين فيها. أيوه. الحمد لله رب العالمين. خضتني يا أستاذ مختار. صحيح خضتني أوي يعني. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الحافظين، الحفظة المحفوظين، الهادين المهدين المهتدين، ويهدي بنا جميعا. اللهم أمين يا رب. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نرجع تاني نقول الحديث هيجي هنشرحه بالتفصيل. هل يتعارض مع الأمر بالدواء؟ لا ما يتعارضش. هنشوف بقى. هنشوف. نعم. في البرنامج التلفزيوني الذي تحدثتم سيادتكم فيه وكان بخصوص الرؤية جزء من 46 من النبوة. نعم. رجاء إيضاح هذا الجزء ولماذا العدد 46؟ غريبة أوي أنت كده برضو هتزعلني يا ابني. المفروض أنها واضحة. المفروض إنما إذا اتقالت في التلفزيون وأنت مش فاهمها ومش واضحة يبقى أنا برضو أنا مخطئ. بالعيب مني مش منك. لان المفروض انا لما اتكلم الكبير والصغير يفهم والمتعلم واللي مش متعلم يفهم. مفروض يبقى العيب مننا مش منك انت. انا لما قلت جزء من 46 جزء من النبوة شرحتها بايه؟ قلت انه النبي صلى الله عليه وسلم مدة الوحي كانت كام سنة؟ 23 سنة. نزل القرآن على قد ايه؟ 23 سنة. هو ده الوحي. لما سئلت السيدة عائشة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بدأ بالرؤية الصادق، كانت تأتيك فلق الصبح. الكلام ده قبل ما يبقى نبي، قبل ما يوحى إليه. 6 أشهر مدة الرؤية قد إيه؟ 6 أشهر. لما تبقى مدة الرؤية 6 أشهر اللي هي كانت بتجيله كفلق الصبح، والرؤية دي أكنها وحي، ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي. رؤية الأنبياء وحي. الرؤية بتاعته بدأت قعدت قد إيه؟ 6 أشهر. القرآن لما نزل على قد إيه؟ 23 سنة. 6 أشهر نص سنة. نص على 23 تساوي 1/46. وضحت ولا لسه؟ اتفهمت يا جماعة ولا لسه؟ فلما تبقى مدة الوحي 23 سنة و6 أشهر، 6 أشهر رؤية و23 قرآن. 6 أشهر بالنسبة ل23 سنة تساوي قد ايه بالحساب؟ 1/46. عشان كده قال الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، باعتبار النبوة مدة الوحي اللي هي 23 سنة والرؤية 6 أشهر. نعم. نحن نساء ورجال مسجد المواساة لم يسعدنا الحظ لحضور وسماع دروس المحظورات في رمضان، وفرحنا جدا لإعادتها في التلفزيون في برنامج الرضا والنور يوم الأحد من كل أسبوع. ولكن يا سيدي لنا رجاء وربنا يقدرك على تحقيقه، وهو ميعاد البرنامج. نحن جميعا نعمل ولا نستطيع مشاهدة الحلقات لأن موعدها الساعة 2:10 ظهرا. ما لناش فيها شيء. ليه؟ مطلوب أنها تبقى في الوقت ده، لأنه هذا الوقت هو الوقت الذي تستقبل فيه الدول العربية التلفزيون المصري من 2 لـ 5. وبالتالي بتذاع الحلقة ساعات 2:05، 2:10، 2:30 لـ 5. المهم لازم تذاع في الوقت ده، لأن في الوقت ده بتصل إلى دول الخليج والسعودية وما إلى ذلك، وهي مطلوبة، وهي مطلوبة. والبث المباشر اللي هيبقى بعرب سات وكده هو في الوقت ده 2 لـ 5، فهي محطوطة مخصوص في هذا الوقت للدول الأخرى العربية يعني كجرعة دينية يبان فيها طبعا ان احنا دولة العلم والايمان والدين وحاجات زي كده تنفع يعني. فبس فمش ماليش فيها حيلة، دي ماليش فيها حيلة. يعني عشان فايدة عمر، لان لو اتزاعت بعد كده ما تشوفهاش الدول العربية ما تشوفهاش. فان شاء الله هنا جماعة بتوع نشر الثقافة دول يسجلوها، المفروض يعني انها تبقى مسجلة الحلقات دي كلها من البداية، وبعدين تنضغط في الفيديو وتبقى يدوها لكم فيديو تتفرجوا عليها وترجعوها ان شاء الله. ماشي يا سيدي بتوع نشر الثقافة. طيب نعم. يقول صاحب هذه الرسالة انه لا يعرف القراءة والكتابة ويريد الصلاة، ولكنه لا يعرف قراءة التشهد، ويسأل ماذا أفعل لأني حاولت حفظها بمعرفة بعض الناس ولم أتمكن من حفظها، فهل يصح الصلاة بدون الشهادة؟ لا، إزاي بقى؟ تعالى لنا حفظها لك، إذا كان ما فيش حد عارف يحفظها لك تعالى لنا حفظها لك إن شاء الله يوم الجمعة بعد الصلاة أو يوم الأربع بكرة، أنا هنا موجود صبح وبعد الظهر، أي حد يقدر يحفظها لك من إخوانك يكسب فيك سواء، هي شغلنا. التحيات لله والصلوات والطيبات، بس التحيات لله، تعرفش تقولها دي؟ التحيات لله بس، فيها حاجة دي؟ التحيات لله والصلوات بس، التحيات لله والصلوات الطيبات بس. عايز تسلم على النبي بقى ولا ما تسلمش؟ حاجة لما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في حاجة دي مش بتخش تقول السلام عليكم يا رجالة في القهوة، أهي دي برضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حاجة دي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورد بقى، رد أنت نيابة عن، هتقول إيه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله بس، خلاص هي دي التحيات، هي دي التحيات، ما فيش غير كده، دي اللي هتقوله. فآخر الصلاة بقى هتقول إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم، السلام عليكم. إيه بقى دي مش غير مشكلة دي؟ انت ما حدش عارف يحفظها لك يا راجل، لا مالكش حق. ها حفظتها ولا اقول تاني؟ حفظتها ان شاء الله. ها حي ربنا، حي، قول التحيات لله، والصلاة بتاعتك لمين؟ لله، خلاص يبقى التحيات لله والصلوات، وايه كمان؟ والطيبات، كل الاعمال الطيبة الصالحة لمين؟ ها بتعملها لمين؟ لربنا، قر بذلك، اعترف، قول التحيات لله والصلوات والطيبات. ماشي؟ مين اللي علمك الكلام ده؟ سيد الخلق، اديله سلام بقى، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هو ما يردش عليك لانك انت ما بتسمعش رد، وبرد ما من عبد يسلم على النبي الا ويسلم عليه الى ان تقوم الساعه، الى ان تقوم الساعه. فانت عشان هو مش سامع انت رده، رد انت اكنه هو قال لك السلام علينا وخد معاك حبايبك وعلى عباد الله الصالحين بس، وتشاهد بقى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فآخر الصلاة صلي عليه تقول اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى أهله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى صحابته أجمعين، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، وخلاص صلي عليه بأي صيغة خلصت. نعم. سائق تاكسي وجد مسجل نسيه أحد الركاب ولا يعلم له صاحبا ولا يعرف من أين ركب صاحب المسجل، فما رأيكم؟ إذا كنت لا تعرف من أين ركب فلابد أنك تعرف أين نزل، ولا إيه؟ يعني أنت مش عارف من أين ركب، طب ألا تدري أين نزل؟ ما نزلته فين؟ يا عند بيته يا عند ناس قريبه، بيته هيتعرف قريبه، لو أنت عاوز تستدل هتستدل، ربنا حيدلك، لازم حيدلك، لازم بصدق نيتك حيدلك ربنا. ما استدلتش روح سلمه في القسم، قسم الشرطة، قسم اعمل في بريد الاهرام بيكتبوا كده، قول انا سواق تاكسي ركب معايا راكب كذا كذا يوم كذا سب كذا ما لقيتش كذا، عليه الاتصال بيا في عنوان كذا وانا سواق تاكسي نمره كذا، مش مشكله يا ابني. شوف الراجل الداين راح قال له اديني قرشين انا مزنوق ورايح تجار، قال له الله اديك قرشين، مين شاهد عليك؟ قال له الله خير شاهد، قال له طب مين يضمنك؟ قال له الله خير ضامن، امنت بالله يوم كذا هتكون عندك، هكون رجعت اخد المركب وماشي، فضل القرشين، خد القرشين وسافر، تاجر ربنا كرمه وكسب وربح وحلو قوي ولم الفلوس وراح بقى يركب المركب ويرجع ويسد الدين اللي عليه. ما فيش مركب، بحر عالي. الله. وبعدين تاني يوم ما فيش مركب، تالت يوم. طب والراجل اللي مستنيني، يا خبر ابيض، ده طلب مني شهود، قلت له الله خير شاهد. طلب مني ضمان، قلت له الله خير ضامن. يا سلام، النعم بالله ورضي. طب وبعدين اعمل ايه؟ قعد كده قال له يا رب انت عارف الموضوع، انت الراجل رضي بيك شاهد ورضي بيك ضامن، وانا مش لاقي حاجه توصلني، اعمل ايه؟ فربنا الهمه وراح جاب حته خشبه ونقر الخشبه، ها، وجاب الفلوس الدنانير حطها في الخرم ده، وجاب الحته اللي ايه واللي نقرها سد ومسمر، وحط الفلوس وكتب معاها رساله الى فلان لفلان، قلت لي هات شهود، قلت لك الله خير شاهد، فقلت لي رضيت بالله شاهدا، قلت لي هات ضمان، قلت لك ربنا ضمين، قلت لي رضيت بالله ايه ضمينا وضامنا، وانا حاشت بيني وبينك الظروف، انا حطيت الفلوس في الخشب وبعتها لك مع ربنا بس، وراح رميها في الميه. الراجل بقى اللي صاحب الفلوس كل يوم يطلع على البحر، المركب ما جاتش، المركب جات، المركب ما جاتش، صاحبنا هرب. الفلوس انا مش قلت لك ما تسلفوش، انت كده ما بتعديش حواديت بالشكل ده والحكايه، وكل يوم يروح كل يوم يجي، ما فيش امل ما فيش فايده. وفي يوم قاعد لقى ايه البحر بيحدف له خشبه، قال يلا ما تجيش بقى ما جيتي على الفاضي، اخد حته الخشبه دي اكسرها، دي حلوه مكن كده، اكسرها ولعها اتدفى بيها، الدنيا برد. خد الخشبة وروح البيت، كسر الخشبة يتدفى بيه ولعه، كسر الخشبة تساقطت الدنانير ومعها الجواب، بيرى الجواب قال له كذا كذا كذا. سبحان الله، ربنا وصل له الأمان. ولفت ليوم ودارت وصاحبنا لقى المركب ورجع، حضر دنانير تانية وراح خبط على الباب، ما هيروح بقول له بعتهم لك في خشبة. خشبة حبشي. هتبقى بقى هتستغلوا بقى في الدرواشة، والأمانة وصلتك وبعتها لك، ويعملوا فيها حدوتة بقى. كلام طبعا مش مظبوط، يقولوا علينا الصابط معاك، هو شعرفوا الراجل. فخد الدنانير وراح خبط الباب، قالوا السلام عليكم، أهل الحمد لله على السلام. قالوا أنا متأسف أنا تأخرت عليك، لكن والله ما كان بيدي مركب تأخرت، الدنانير بتوعك أهم. فالراجل بص له قال له يا اخي لقد قضى الله عنك واوصل رسالتك، دنانيرك وصلت وجوابك وصل. القصه اللي بحكيها دي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. شوف ازاي بيحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان في بني اسرائيل رجلان، هو حكى الحكايه بالنص. ها، فانا حكيتها لكم بسرعه كده وباللغه العاميه عشان تستوعبوها، بمناسبة سواق التاكسي اللي بيقول ايه واحد ركب معاه ونسي ايه مسجل، انا مش عارف من اين ركب، طب تعرف اين نزل؟ ها، لو انت عاوز لازم ربنا حقيقي. شوف يا ابني حتى الدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادان دينا وهو ينوي قضاءه ادى الله عنه، من ادان دينا وهو ينوي اداءه قضى الله عنه، ومن ادان دين وهو ينوي ان يتلفه اتلفه الله. شوف ازاي، يا سلام يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينور النور ده، هو اللي بيفتح الباب ده، هو اللي بينزل الميه من الحنفيه، هو اللي بيجيب الاتوبيس يوقفه على المحطه، هو اللي بيجيب الدبانه على وشك وتهشها وترجع لك، هو اللي بيرجعها، هو اللي بيرجعها. مفيش حاجه في الدنيا دي الا الفاعل لها هو الله، والله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في كتاب إيه قبل ما تحصل؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بدام كاتب كل حاجة، ما هو العامل بقى، مش كده برضه؟ بدام السيناريو كله متألف ومكتوب قبل الناس ما تنخلق، طب خلاص، هل ممكن يحصل حاجة غير اللي مكتوب عنده؟ ممكن؟ يستحيل. يبقى مين اللي مشغل العملية؟ يبقى هو الله. فيبني ربنا سبحانه وتعالى، قل له كلمه، اطلب منه، قل له انت راجل ساب عند البتاع ده، اخده ده ملح يبقى مش حرام، حرام علي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ قل له، قل له دبرني، انا هروح على الحته اللي هو نزل فيها اقول يا جماعه في واحد هنا شكله كذا كذا يكون ساكن هنا. اه انت قصدك شوف اتصرف، شوف ربنا هيعمل معاك ايه. انما والله من يستعفف يعفه الله، ايه وربي، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ايه وربي، ومن يتحرى الخير يعطاه. لازم. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: شكوت إلى الله مأساة حياتي لعله يلهمني إلى الصواب، وأخيرا هداني الله كي أقدم لك شكوتي لعلي أجد الحل. أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى الحل في مشكلتي هذه التي أعيش فيها 11 سنة، وهي أن زوجي يضربني ضربا قاسيا ومبرحا لدرجة أنه بسبب يسبب لي جروح وإصابات في وجهي وجسمي، علاوة على العض الذي يشبه عض الكلاب والذي بسببه تشوه يدي من كتر العض. المهم أنه ضربه لي بسبب حاجات تافهة جدا، بسبب حاجات تافهة جدا، والكل من حولي يشهد بذلك، لأنه تقريبا ضربني أمام جميع أهله وأهلي. فأرجو من فضيلة الشيخ إيجاد حل لمشكلتي، هل أصمم على طلب الطلاق، وخصوصا أن لي 3 أولاد والرابع قادم إن شاء الله في الطريق، ولا أصبر لعل الله، ولا أصبر لعل الله يهديه ويصلح حاله. ما فيش شك أن الزوج ده مريض، يعني الست اللي معاه ومخلفها منه 3 عيال وحامل ويضربها ويعضها ولأسباب تافهة، اذا كنت انت صادقه في كلامك يعني ما فيش شك ان ده راجل مريض، مريض يحتاج العلاج، علاج مش نصح بقى، علاج، عاوز يتعالج. فاذا كان له اهل ولا حاجه لازم تكلميهم ياخدوه لدكتور امراض نفسيه وعصبيه يعالجه، ده مريض، ده مش طبيعي. الا اذا كنت انت يعني جن مصور، وحتى لو كنت جن مصور ما فيش راجل يعمل كده في مراته، مش مريحه ما عندها بصفه مستمره. ربنا ما امرش بالضرب ده، ضرب والعض والكلام ده كله، لا ضرب غير مبرح، لا يطلقها مش نافعة، انما ما يعملش فيها كده. فطبعا ما فيش شك الزوج ده مريض. انا مش بنصحك بالطلاق، انا بنصحك بالعلاج. انت بتقولي 11 سنة بيعمل كده، يبقى ده مريض. فانا انصحك انه ده عاوز علاج، شوفي ابوه، شوفي اخوه، شوفي صاحبه، شوفي حد ويتعالج. وممكن تاخد الشريط ده، السؤال بتاعك ده، وتسمعيه كلامي وتقولي له ان الشيخ بيقول لك يا بني انت مريض، والمرض جايز على كل انسان، وربنا خلق الداء وخلق له الدواء، فانت مريض يا بني، تعال تعال نعالجك، تعال اشوفك الدكتور بتاعنا هنا السيد علي ويشوف حالتك ويقول لنا، هو يشوفك وانا اشوفك، مين عارف، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك العلاج تعيش في اسره كويسه، لان اولادك لو شافوك بتضرب امهم هيضربوك لما تكبر، هيضربوك. وانا شفت اولاد ابائتهم بيشتكوا وامهاتهم من ضربهم، العيال بتضربهم، العيل بيضرب ابوه، بتضرب ابوه ليه؟ ازاي اتعلم دي؟ فالراجل اللي بيضرب الست بتاعته وخصوصا قدام عياله، يجي اليوم عياله تضربه، لان اتعلموا ان الضرب ايه؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي. نعم. ايضا صاحبة هذه الرسالة تقول: تقدم لخطبتي زميل لي في العمل ويسكن في نفس الشارع الذي نقيم به، وهو على خلق، لكن والدتي تصر على رفضها له بحجة أنها تعلم عن أهله أشياء تجعلها ترفض هذا النسب على حد قولها. فإذا كان ما تعلمه صحيح، فهل نؤاخذ الناس بما يفعله أهلهم؟ وإن لم يكن صحيح، فهل يجب علي أن أطيعها في الحالتين، مع العلم أنها تخاصمني منذ حوالي 2 شهر لعلمها بمدى تمسكي بهذا الشخص، ولقد حاولت باللين واللطف أن أحملها على تغيير موقفها، لكنها ترفض بشدة وتصر على خصامها لي، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ طبعا ما أقدرش أجاوبك، ما أعرفش، يعني ممكن أقول لك طيعي أمك وسيب الشاب ده، ممكن أقول لك كده، وممكن أقول لك ما تسأليش في أمك واتجوزي الشاب اللي بيحبك وبتحبيه، لأنه هتعملي حرام. ممكن اقول لك كده وممكن اقول لك كده، يتوقف الكلام على ايه؟ على الام. بتقول كده ليه؟ منعاكي ليه؟ وانت سنك كام سنه؟ يمكن انت طايشه، يمكن كل ما تشوف الشاب ما هيجبه تجري وراه. لما جات لام اشتكت من بنتها قالت لي كل يوم شاب شكل وخلاص بتحبه وهتموت نفسها وترمي نفسها من البلكونه عاوزه تتجوزه. مجنونه مجنونه، بتقول لي ده نمره خمسه وبنت عيله عندها 20 سنه 18 سنه جايه بتقول لي الموضوع الجديد ده شاب جدا نمره خمسه. طب يمكن انت كده، مش عارف. الام يمكن لها مبررات، ابوه بتاجر مخدرات، امه فاتحه كباريه، مش عارف بتشياء تعمل لي معنا. شوف لا تزر وازره وزر اخرى. لكن رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وخضراؤه الدمن. قال وما خضراؤه الدمن يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. طب ما هي، طب ما هي دي امراه حسناء وكويسه وعلى خلق، لكن اهلها رقاصين مثلا، امها رقاصه ابوها بيتاجر في المخدرات مثلا يعني، وهي محتشمه ولابسه اللبس الاسلامي وبتحفظ في القران وحاجه كويسه قوي. طب هي مالها ومال ابوها بقى؟ ولا تزر وزارة وزر اخرى. ايوه لكن البيئه بتاثر، البيئه بتاثر برضه. فمش عارف اقول لك ايه يا بنتي، لكن انت بتقولي امي، طب ابوكي فين؟ اذا كان ابوكي موجود طب ما تشوفي ابوكي يتكلم في الموضوع او قولي له. واذا كان ابوكي متوفي مالكيش اب وهي امك بس، وابوكي متوفي او يعني مسافر او كده، طب مالكيش خال، مالكيش عم، مالكيش خاله، فين اهلك، فين عيلتك؟ كلميهم، هم بقى هيبرروا لك. اما الام على حق فيقنعوك، واما الام على باطل فيقنعوها. انصحك بانك تشوفي حد من قرايبك يكلم الوالده. نعم. صاحب هذه الرساله يقول المشكله التي تكدر صفو حياتنا جميعا هو ابن اختي البالغ من العمر 4 أشهر الا اسبوع، لا يكاد يكف عن البكاء منذ ولادته، وقد عرض على اطباء حوالي 10 مرات وكل مره تشخيص جديد وعلاج جديد ولا فائده مرجوه من هذا. ماذا نفعل؟ علما باننا لجأنا اليك طالبين المشوره بعد ان ضاقت امامنا السبل. مش عارف اقول لك ايه، لكن انا حصلت معايا قصه شبيهه. انا كنت هنا في يوم من الايام من اللي بقابل فيه الناس، وجات لي سيده وقالت ان عندها واحده قريبتها مخلفه طفل لا يكف عن البكاء، تشيله ويعيط، تحطه ويعيط، تنيمه ويعيط، والحياه بقت كربه بينها وبين جوزها، واوشك جوزها انه يطلقها والعدوته والحكايه وكلام من ذكر. قلت لها طيب طلباتك؟ قالت لي هل ممكن مثلا يقابلوك ولا حاجه زي كده، يمكن معمول لهم عمل، معمول لهم سحر، معمول لهم حاجه. قلت لها والله انا بنزل القاهره يوم كذا يشرفوني في ليا مكتب مخصوص او اوضه هناك مخصصينها لي، القى فيها الناس قبل الدرس نصف ساعه، بعد الدرس نصف ساعه، لاني بسافر وارجع على طول. قالت لي طيب. ورحت فعلا انا في درس مصر، وجت الست مش الست دي، الام بقى شايله عيل ومعاها واحده ست تانيه يبدو انها امها، وقالوا احنا الست قريبتنا مش عارف ايه كلمتك في اسكندريه كذا، والواد عمال يعيط. ايوه صحيح انتم وكنا بره، انت كنت معايا، كنا بره الاوضه قبل ما ادخل، ولقيت الواد عامل زيطه زمبريطه وحدوته كده. قلت لها طيب وريني الواد العيل ده. فخدت العيل شلته في حضني فسكت. الاخ احمد سلمه كان معايا على ما اعتقد في ذلك اليوم. العيل سكت تماما. فمسكته شوية، انا لا قريت حاجة ولا محتاجة ولا بتاع، انا بس شفت الواد يعني لا هي بركة ولا هي حدوتة ولا رقوة ولا بتاع، يعني ما تاخدهاش كده دروشة مهاويش ابدا، اسمع الحكاية لاخرها. مسكت الولد خدته في صدري حضنته، فالواد سكت خالص، فضميته شوية كده، ضميته شوية واستنى عليه الواد يعيط، ابدا ما يعيطش. وبعدين بدأ يبص لي كده وساكت خالص. رحت شايل الواد مديه للست الكبيرة مش لأمه بقى. قلت لها يا ستي الولد مريض بنقص الحنان. الولد مريض بنقص الحنان. فأمه بصت لي قالت لي يعني إيه؟ قلت لها يعني أنت ست عصبية انت ست مش مستحملة نفسك، انت مش طايقة نفسك، عمالة تشيل الواد تحطيه من السرير على الشلتة، مش شلتة على المرتبة، من مرتبة على كتفك، كتفك زي الارض، مش حاسس العيل بحنانك، انت عصبية مش مستحملة تربي طفل، لما انت مش قد الخلفة ما كنتش خلفتي، والراجل اللي متجوزك كذلك جاي سامع العياط عاوز الجو رايق، انتوا ناس ما انتوش اهل للخلفة، الواد ده ناقص حنان، انتبهوا للعيل والا العيل هيروح منكم وربنا هيعاقبكم عليه. وروحت انا بحكي الحدوته دي انها حصلت وبداوا ينتبهوا، وطلع ان الست مش طايقه الراجل، بتطلع غلها في مين؟ في العيل بقى. والراجل مش طايق الست، طلع غله فين؟ فيها بقى. وسكت الواد، الواد لما يسمع سكت الواد ده لما يسمع دي يعمل ايه العيل؟ لو كان سنه اسبوع يعمل ايه؟ تعالى جنب عيل مولود حديث الولاد وغني له شوف يعمل ايه، هيصنط وهيعمل وهيسكت، خده كده في حضنك طبطب عليه شوفه هيعمل ايه، حتى لو كان جعان هيسكت. تعالى جنب العيل وقول له انت بتعمل ايه، يعمل ايه؟ هيعيط. بلاش كده، جرب. هات طفل رضيع مبسوط وبيلاغي وبيناغي وماسك بزازه في بقه وشخشيخه بيلعب، تعالى جنبه وعيط، انت مثل العياط، يعني مثل كده يعني عيط، شوف هيحصل ايه، هتجد الطفل يعمل ايه، يبكي. جربها، واللي جربها ويلاقيها ما حصلتش يقول لي ما حصلتش يكذبني. عيط جنب العيل هيعيط، اضحك جنبه هيضحك. العيال مسؤوليه، العيال امانه، العيال نعمه، العيال زينه، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. علاج ايه يا بنتي ودكاتره ايه ولف ايه؟ الواد ما عندوش حاجه، انا بقول من غير ما اشوفه الواد ناقص حنان، الواد ناقص حنان، ولا ينكد عيشتكم ولا حاجه، شيلوا الولد وطبطبوا عليه. ومع ذلك احنا فيها نعمل تجربه، نعمل تجربه، هاتوا الطفل يوم الثلاث قدام الناس كده ونشوف هيعمل ايه، ونخلي واحد من الناس، مش انا، واحد من الناس يكون حنين، او ست من الستات اللي عندكم هنا في المسجد تكون ست حنينه، في ست تبقى حنينه حنانها دافق، وفي رجاله تحس انه حنين قوي، هات حد حنين قوي يشيله كده، والله العظيم هيشعر بالحنان الطفل. الاطفال دي حاجه، ده رادار، رادار ربنا خلقه بشيء يعني. نعم. صاحب هذه الرساله دي بيقول ان اولاده بيحفظوا القران في ايام الدراسه، خايف على مذاكرتهم وعندهم 13 و14 سنه. لا ما تخافش يا اخوي، لو حفظوا القران مخهم هيفتح، هيطلعوا الاوائل، عمر القران ما بيعطل عن المذاكره، واولادنا هنا في الجامع اللي ذاكروا القران معانا طلعوا الاوائل في المدارس وفي الكليات، الاوائل بصفه مستمر. القران هيخليه ولا احسن يذاكر ويجي ساعه المسلسل يريح مخه يتفرج على السجين ويتنكد ويعيط ويعيش في غم وهم مثلا، ولا يعرف يذاكر ولا يعرف ينيل. مسلسلات الغم والهم، تلفزيون ده يا غم يا فسق، في كلتا الحالات ابنك هيبوظ، ده في سن مراهقه 13-14 سنه. لكن لو ابنك ده قاعد بيذاكر في القران ساعه حمخه هيفتح وصدره هينشرح وربنا هيديله البركه. يا ابني يا حبيبي ما تقلقش، ما تقلقش، الدنيا زوال، الدين يجيب الدنيا، لكن الدنيا عمرها ما تجيب الدين، والله الدين يجيب الدنيا لكن عمر الدنيا ما تجيب الدين ابدا. نعم. يقول صاحب هذه الرساله انه فقد بنته الوحيده بعد حادث اليم وهي خارجه من الكليه، فهل هي شهيده باذن الله؟ وهل التعويض من شركه التامين حلال؟ وهل الحج من هذا المال حلال ان شاء الله؟ ثلاث اسئله الاجابه فيها نعم. هي شهيده؟ نعم هي شهيده ان شاء الله. طبعا ده امر مفروغ منه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وهكذا. فطبعا هو ضرب امثله مش على سبيل الحصر. ورفعت المحجوب شهيد طبعا، ليه؟ ما هو ضرب نار، ده مخه طار، العربيه جوه متلطخه بعظم من دماغه ومخه، اجزاء من مخه، هذا سبحان الله شيء مذهل، شيء غريب يعني. اهو ده بنكرهه بقى بنحبه، علماني ولا مسلم ولا ديني، بيصلي ولا بيصليش، كان راح يقابل وفده وبعدين يصلي الجمعة، ولا راح يقابل وفده وبعدين ينزل في المطعم يتغدى، يعلم الله هو هيعمل ايه. لكن في نظر الناس كده، في حكم الدنيا ايه؟ شهيد. الشهيد انواع، في شهيد دنيا، شهيد اخرى، شهيد دنيا اخرى. شهيد الدنيا هو المنافق الذي قتل نفاقا، خرج من دياره بطنا ورئاء الناس، يعني منافق، مش في نظر الناس يقولوا عليه شهيد، لكن هو مش، فده شهيد الدنيا فقط، قتل وهو يعني بعيد عن الله وكافر وحاجات زي كده، او خرج نفاقا. وشهيد الاخرى الاخره بس، اللي هو في موته غير طبيعي، موته غير طبيعي زي بنتك كده. وشهيد الدنيا والاخرى ده شهيد لكي تكون كلمه الله العليا، كشهداء بدر وشهداء احد، هم دول شهداء دنيا واخرى. فدي الاجابه بتاعت السؤال الاول، هل البنت تعتبر شهيدة؟ ايوه تعتبر شهيد في نظرنا وفي حكم الاسلام، ما عند ربنا ايه ده موضوع تاني. لكن ان شاء الله تكون شابة صغيرة لحقت تروح، ولا لحقت تيجي، طلبة طالعة من الكلية عندها 17-18 سنة، يعني صبرك الله يا اخي. وفي الوقت نفسه بتقول انت، هل فلوس شيك التأمين مباحة؟ ايوه مباحة طبعا، تعويض الدية، ده دية. كونوا بقى جاي من شركة التأمين، من شركة البتاع، مش موضوع عنها، مين اللي قتلها، مين اللي ضربها، كون هو يدفع، كون الحكومة اللي تدفع، ما التأمين يعني حكومة، ده دية. وقبول الدية مباح، وبدام المال حلال بقى يبقى الحج به ايه؟ مباح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، اقترضت مبلغ 500 جنيه من شخص اعرفه على ان اسدد المبلغ في اول يناير، وبالامس كنت اشيع جنازته، فماذا افعل في المبلغ في الميعاد المحدد؟ ارجو من فضيلتكم توجيهي مع الشكر كي يستريح ضميري. طبعا ما فيش شك اللي انت ماشي في جنازته امبارح ده، ال 500 جنيه دول من حق الورثه، دول عندك امانه، فهم من حق الورثه بس، فتسلمهم للورثه لا اكثر ولا اقل. نعم. حدثت مشاهده، وتقول لهم، تقول لهم شوف مين الورثه بتوعه، مراته واولاده موجودين، تقول لهم بركه فيكم، والفقيد او المرحوم رحمه الله كان يسالني مبلغ قد كده يستحق السداد في يناير، فمن فضلكم اعملوا حسابكم ان شاء الله في اول يناير انا هجيب لكم المبلغ، اسلمه لمين كده. نعم. لان ربما انت شيعت جنازته النهارده، يشاع هم جنازتك بكره وقبل ما تدفع، فعشان يبقى عارفين يا سامحوك يا ياخدوا من ورثه بتوعك. الدين خطير، ها الدين خطير، ربنا يبارك في عمرك ويقضي دينك. فانا بقول جنازتك بكره ما اقصدش ان انا يعني اسيء اليك، لان الموت علينا حق، لكن بنقولها للعلم بس، الانسان ما يضمنش نفس داخل يخرج ولا ما يخرجش، ها. فربنا يا ابني يبارك في عمرك ويقضي في، يقضي عنك دينك، لكن لازم تسد المبلغ الورثه، ولازم تعلمهم من الان، لان انتقل الحق دلوقتي من اللي ميت اليهم، حق فوري، فيعرفوه في تقسيم الترك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، حدثت مشادة بيني وبين مدرسة ابني في اللغة العربية والدين، حيث طلبت من ابني كتابة سورة الفلق، وكتبها ابني بالرسم المكتوب به المصحف، وخاصة كلمة النفاثات بدون ألف ممدودة يعني، وقام أيضا بتشكيل الكلمات حسب المصحف، ولكن المدرسة شطبت على الكلمة واعتبرتها خطأ، وقالت إن هذا الرسم للمصحف فقط وليس بالكتابة في الدفاتر وخلافه، ما رأي فضيلتكم وأيهما أحق؟ لا، المدرسة مخطئة، المدرسة مخطئة، هو بس لما هيكتب النفاثات من غير الألف لازم يعمل إيه؟ المادة، فإذا كان عامل المادة دي يبقى هو صح، وتبقى المدرسة خطأ، وتشتكيها للموجه بتاع اللغة العربية، تروح للموجه بتاع اللغه العربيه وقول له المدرسه كذا اختلفت معايا كذا، وقالت للابن خطا كذا كذا، والوضع المفروض، لان موجه اللغه العربيه هيبقى عارف، هيبقى فاهم ان فيه كلمات معينه متفقه لانها تكتب بالرسم المصحف حتى في اللغه العربيه، زي بسم، بسم الله اهي دي فيها الف، ب والف، الف وصل، لكن مكتوبه في القران ايه؟ من غير الف، متفق على كتابتها كده حتى في الجوابات، متفق عليه كلغة عربية بقى، فموجه اللغة العربية هيبقى أرقى في علمه، فاهم أكتر. مدرسة اللغة العربية يمكن جايبينها يعني معها مثلا دبلوم معلمات حاجة، مش يعني يعني مش متخصصة قوي يعني، فإلجأ لموجه اللغة العربية عشان يفهمها. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول إنها مهمة جدا لأن القضية هتنظر يوم السبت الجاي. نعم. الرسالة بقى لإيه؟ مختصرها إيه؟ بيقول: وقعت ضحية لأحد النصابين أحد العمارات، أصحاب أحد العمارات، أنا وأخي، وكان الشاهد على العقود أحد أبناء صاحب العمارة، ثم دخلت في طريق المحاكم لأخذ حقي، وقمت بعمل محاضر في قسم الشرطة ووصلت إلى نيابة أمن الدولة، تم عمل محضر ضبط وإحضار عن طريق النيابة بناء على الإعلانات التي أرسلت له بطريق القسم، وحصلت على حكم من المحكمة برد المبلغ وتسليم الشقة، ثم قمت بعمل قضية تمكين وكسبت إحداها. في أثناء سير القضية توفي صاحب العمارة وهرب ابنه الشاهد على العقود بكل المبالغ التي جمعها بطريق النصب، وتم إعلان الورثة، فإذا بأحد أبناء صاحب العمارة يستأنف ضدي ويقول في الجلسة أنه يجهل التوقيع على العقد، فيطلب القاضي شهود لحلف اليمين لإثبات حق العقد، في حين أن الشاهد ابنه الهارب، فما حكم الدين لو أحضرت اثنين من الشهود الذين التقوا بالنصاب وابنه عدة مرات واعترف لهم بأخذه منا مبالغ مقابل الشقق وتحريره للعقود، فهل يصح وما العمل؟ طبعا الشهود دول إذا قالوا ما حدث استدلالا، يعني تجيبهم ويشهدهم قابلوا النصاب ويحلفوا انهم قابلوه وانه خد منك كذا ما يعرفوه على الحقيقة لا بأس، انما هتجيب شهود بقى هم قابلوا وهم عارفين وبناء عن هذه المعرفة والمقابلات يجي يقول والله العظيم اقول الحق، التوقيع ده توقيع صاحب العمارة اللي ميت، ايوه توقيعه، شهادة زور، يخش فيها جهنم خالدا فيها الشاهد، وانت كمان تخش معاه، تتربطوا انتوا التلاتة انت والاتنين شهود في حبل واحد، ويدلق بيكم كده، تدلقوا على جهنم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، وأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشوف ازاي لما يعني، فطبعا المسألة مش الشاهد، يعني ايه الشهادة؟ معناها الحضور، معناها الحضور، فالشاهد ده لا يشهد إلا بما حضره شافه بعينه، ولذلك لم يوجز بعض العلماء شهادة الأعمى، لم يوجزوا شهادة الأعمى، بعض العلماء أصحاب المذاهب الأربعة قالوا شهادة الأعمى لا تصح، والبعض قال لا شهادة الأعمى تصح بالسماع، يقول سمعت ولا يقول رأيت، في خلاف، خلاف فقه كبير، هل تصح شهادة الأعمى أم لا تصح؟ فيبني يا حبيبي تجيب شهود يشهدوا، لا يقولوا يقولوا احنا ما نعرفش التوقيع توقيع مين، لكننا نعلم انه دخل منه فلوس كذا كذا وكذا، وما تشريش، ما تشريش الدنيا بآخرتك وآخرة أصحابك كمان اللي حجبهم مشهدوا، لا حرام، ما تخافش ما تقلقش على حقك، معروف ان ده هارب ومعاك حكم ومعاك تمكين، كل ده هيبقى تحت نظر القاضي، لكن حرام انك تجيب شهود يحلفوا ويشهدوا على غير ما حضروه. نعم. واخيرا مطلوب تبرع بالدم، لترين دم اي فصيله للمريض ابو العز عبد الفتاح لاجراء عمليه بمستشفى جمال عبد الناصر، وايضا لتر واحد لعبد الجواد عبد اللطيف عياد بطن به رجال بمستشفى الجامعه الاميري، وشكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا